بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله يا أخوة في هذا اللقاء الجديد في الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا الحديث فيما يتعلق بأحكام الإمامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل، الجعل هنا جعل شرعي، والجعل نوعان: جعل كوني وجعل شرعي. مثال الجعل الكوني قول الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالجعل هنا جعل كوني. ومثال الجعل الشرعي هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومنه قول الله عز وجل أيضا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول: إنما جعل، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقالوا: إنما جعل الإمام، الإمام من الأمن وهو القصد، سمي إماما لأنه يقصد في الاتباع. ليؤتم به يعني ليقتدى به. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قالوا: فإذا كبر فكبروا، الفاء تدل على التعقيب، بمعنى أن المأموم مشروع في حقه أن يكبر عقب تكبير الإمام. وقوله: ولا تكبروا حتى يكبر، هذا نهي عن مسابقة الإمام بأن يكبر قبل تكبيره. فاشتمل قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، اشتمل على أمور. أولا قوله: فإذا كبر فكبروا، يدل على أن المشروع في حق المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة عقب إمامه. وفي قوله: ولا تكبروا حتى يكبر، نهي عن سبق الإمام، ونهي أيضا عن موافقته. وقوله: فكبروا، نهي أيضا عن مخالفته. وبهذا نعلم أن هذه الجملة: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، دلت على أن أحوال الإمام مع أن أحوال المأموم مع إمامه على أقسام أربعة. القسم الأول المسابقة، والمسابقة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. أما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في مسألتين: المسألة الأولى تكبيرة الإحرام، والمسألة الثانية التسليم من الصلاة. فلو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ولو سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. أما ما سوى ذلك من الأقوال فلا يضر لو سبق المأموم الإمام فيها. فلو مثلا صليت مع الإمام صلاة الظهر وقرأت الفاتحة قبله وفرغت منها، أو حينما ركع وركعت معه سبقته سبحت قبله، أو فرغت من التشهد قبله، فكل هذا لا يضر. إذن السبق نقول نوعان: سبق في الأقوال وسبق في الأفعال. فالسبق في الأقوال لا يضر إلا في هاتين المسألتين: المسألة الأولى تكبيرة الإحرام، فمن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته. والمسألة الثانية التسليم، فإذا سلم قبل إمامه فإن صلاته أيضا تبطل إذا كان عامدا عالما. وأما السبق بالأفعال، يعني يسبق إمامه في الأفعال، فالسبق في الأفعال ينقسم إلى قسمين: سبق إلى الركن وسبق بالركن، فأما الأول وهو السبق إلى الركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه، مثلا يركع قبل إمامه لكن يدركه الإمام فيه، يعني يشتركان في الركوع، يسجد قبل إمامه ولكن الإمام يسجد بعده فيشتركان في السجود. وأما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يأتي بالركن ويفرغ منه قبل إمامه. مثال ذلك: لو ركع المأموم قبل إمامه ورفع قبل أن يركع إمامه، هذا يقال سبق بالركن. إذن تبين بهذا أن هناك فرقا بين السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن بمعنى أن يشرع المأموم في الركن قبل إمامه لكن يدركه الإمام فيه فيشتركان. مثال ذلك: مأموم يصلي مع إمامه فركع قبله، ثم بعد أن ركع ركع الإمام فاشترك في الركوع أو اشترك في السجود، هذا السبق إلى الركن. وأما الثاني وهو السبق بالركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل إمامه، كما لو ركع المأموم ورفع قبل أن يركع الإمام. وكلاهما محرم، كلا الأمرين أعني السبق إلى الركن والسبق بالركن كلاهما محرم، وإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. انتهينا من السبق. إذن السبق يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. السبق بالأقوال لا يضر إلا في مسألتين: المسألة الأولى تكبيرة الإحرام، والمسألة الثانية التسليم. أما السبق بالأفعال فهذا محرم سواء سبق الإمام إلى الركن أو سبقه بالركن. القسم الثاني من أحوال المأموم مع الإمام: الموافقة بأن يأتي بأفعال الصلاة مع إمامه، فيكبر مع إمامه ويركع مع إمامه ويرفع مع إمامه ويسجد مع إمامه. والموافقة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في مسألتين تستبق. المسألة الأولى تكبيرة الإحرام، فلو كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته، فلو أن الإمام قال الله أكبر هو والمأموم في آن واحد لم تنعقد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. والمسألة الثانية التسليم، فإذا سلم مع إمامه فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره والصلاة صحيحة، أن التسليم مكروه. وفرقوا هنا بين السلام قبل الإمام والسلام مع الإمام. أما الموافقة في الأفعال، بأن يركع معه ويسجد معه، فالقول الراجح أن ذلك محرم ولا يجوز لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. الحال الثالثة من أحوال المأموم مع إمامه المخالفة، وهي التخلف، الحال الثالثة التخلف عن إمامه، وذلك بأن يتأخر المأموم عن أفعال الصلاة عن إمامه. والتخلف يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. أما التخلف في الأقوال فلا يضر، فلو أن الإمام فرغ من الفاتحة قبل المأموم لم يضر، أو فرغ من التشهد قبل المأموم لم يضر. وأما التأخر في الأفعال فالتأخر في الأفعال تارة يكون تأخرا إلى الركن وتارة يكون تأخرا بالركن. أما التأخر إلى الركن فمعناه أن المأموم يتخلف عن متابعة إمامه في الركن لكن يشترك معه يتأخر. مثاله الإمام ركع فالمأموم لا يركع عقبه، ينتظر قليلا ثم يركع، لكن يشتركان في الركوع، هذا تخلف إلى الركن. وأما التخلف بالركن فمعناه أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل المأموم إليه. والتخلف عن الإمام تارة يكون عمدا وتارة يكون سهوا أو جهلا، فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يضر، بمعنى أن المأموم يأتي بما تخلف به عن إمامه ويتابعه في صلاته. فلو فرض مثلا أن المأموم صلى مع هذا الإمام وعجل الإمام في قراءة الفاتحة والمأموم تأخر عن الركوع قليلا لأجل أن يكمل الفاتحة فلا يضره ذلك. كذلك أيضا لو فرض أن المأموم سهى في الصلاة، فالإمام ركع ولم يعلم بركوعه ثم تبين له أنه ركع فركع بعده ولكنه أدركه في الركوع، أو أيضا لو قدر أنه ركع ورفع فيأتي المأموم بهذا الركن الذي تخلف عنه لعذر. وأما إذا كان التخلف عن الإمام لغير عذر، إذا كان التخلف لغير عذر فإن كان التخلف إلى الركن فالصلاة صحيحة، وإن كان التخلف بالركن فإن الصلاة على القول الراجح تبطل. مثال ذلك إنسان مثلا ركع إمامه فتأخر قليلا وركع ولكنه أدرك الإمام واشترك في الركوع، فنقول هو هنا فعل منهيا عنه لكن صلاته صحيحة. وأما إذا ركع الإمام ورفع قبل أن يركع المأموم وفعل المأموم ذلك عمدا فإن صلاته تبطل. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه المتابعة، وهذه هي المشروعة، وهي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه. إذن تبين أن أحوال المأموم مع الإمام أربع: الحال الأولى المسابقة، والحال الثانية الموافقة، والحال الثالثة التخلف، والحال الرابعة المتابعة وهي المشروعة. يقول المؤلف رحمه الله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واعلم أن متابعة المأموم لإمامه تارة تكون بالقول والفعل، وتارة تكون بالقول، وتارة تكون بالفعل. يعني الوسيلة التي يتابع المأموم إمامه فيها تارة تكون بالقول والفعل، بحيث يكون قريبا من الإمام فيسمع تكبير الإمام ويرى الإمام، وتارة يكون بالقول فقط وذلك فيما إذا كان بعيدا، وتارة يكون بالفعل وذلك فيما إذا كان المأموم قريبا من الإمام ولكن عنده ضعف في السمع فلا يسمع. وما الحكم فيها؟ نقول: أما من كان بعيدا فلا سبيل له لمتابعة الإمام إلا بالقول، وأما من كان قريبا فلا سبيل له ولا يسمع فلا سبيل له للمتابعة إلا بالفعل. ولكن الثالث: من كان قريبا من الإمام ويسمع الإمام، فهل يعتبر أقوال الإمام أو يعتبر أفعال الإمام؟ الجواب أنه يعتبر أفعال الإمام. فلو فرض مثلا أن الإمام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال الله أكبر، كبر وهو قائم، ثم هوى إلى السجود، فلا يجوز للمأموم إذا كان يرى الإمام أنه إلى الآن لم يركع لا يجوز له أن يتابعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، يعني إذا تحقق أنه ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وليس المراد إذا شرع في السجود بل إذا وصل إلى السجود. فالمهم أن متابعة المأموم لإمامه على أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يكون المأموم قريبا من الإمام فيتابع، فبحيث يسمع أقواله ويرى أفعاله فحينئذ يتابعه بالفعل ولا يلتفت إلى القول إذا كان قول الإمام يخالف فعله. والثاني أن يكون بعيدا ويسمع فيتابعه بالقول. والثالث أن يكون قريبا لا يسمع فيتابعه بالفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا صلى قائما فصلوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي رواية أجمعين. إذا صلى قاعدا الإمام فصلوا قعودا أجمعون. واعلم أن الإمام إذا صلى قائما فله حالان: الحال الأولى أن يبتدئ الصلاة قائما ثم تحصل له علة فيجلس، والحال الثانية أن يبتدئ الصلاة قاعدا. الإمام إذا صلى قاعدا فله حالان: الحال الأولى أن يبتدئ الصلاة قائما ثم في أثناء الصلاة حصل له عذر شرعي من تعب أو عياء فجلس، والحال الثاني أن يبتدئ الصلاة وهو قاعد. فما الحكم في الحالين؟ نقول: أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فلا يجوز للمأموم أن يجلس بل يتابعه وهو قائم. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يقعد ولو كان قادرا على القيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم من الأيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، أشار عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانه، ثم جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا، يعني أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة بالناس وأتمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فصلى الصحابة خلفه قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر صلى جالسا، فدل هذا على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما فإن الواجب على المأموم أن يصلي، إذا ابتدأ الصلاة قائما الواجب على المأموم أن يصلي قائما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ورواه أبو داود وأصله في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، أقرأه مكتبه، يؤم هذا خبر بمعنى الأمر أي ليؤم، والخبر الذي بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. الخبر إذا جاء بمعنى الأمر هو أبلغ من الأمر المجرد، ولهذا قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أبلغ مما لو قال: لتتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. قال أهل العلم: والخبر إذا جاء بمعنى الأمر فهو أبلغ، لأنه كأن الأمر مفروغ منه، كأنه أمر مفروغ منه. قال: يؤم القوم، والمراد بالقوم هنا الرجال، لأن الجماعة إنما تجب على الرجال دون النساء، أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بالأقرأ؟ هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن أو المراد بالأقرأ الأجود؟ في خلاف، والصحيح أن المراد بالأقرأ هنا الأكثر، يعني أقرأهم كتاب الله يعني أكثرهم حفظا للقرآن. فلو اجتمع رجلان أحدهما يحفظ 10 أجزاء والآخر يحفظ 15 جزءا فالذي يحفظ 15 جزءا أحق بالإمامة من الذي يحفظ 10. قال: أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فأعلمهم بالسنة إذا تساووا في القراءة، كما لو كان حافظين القرآن أو كلاهما يحفظ 10 أجزاء فحينئذ نأتي إلى المرجح الثاني وهو السنة، فأعلمهم بالسنة. وتأمل هنا قال فأعلمهم بالسنة ولم يقل أقرأهم للسنة، لأن المراد لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها، وإنما يتعبد لله عز وجل بمعناها. ففرق بين القرآن والسنة، القرآن يتعبد بلفظه ويتعبد بمعناه، أما السنة فقال أعلمهم بالسنة لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها وإنما يتعبد بمعناها وحكمها. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني لو تساووا في حفظ القرآن وفي العلم بالسنة فأقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة في الغالب أعلم بالأحكام الشرعية ممن كان متأخرا عنه. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما، فالمتقدم إسلامه يقدم على المتأخر إسلاما، لأن المتقدم في إسلامه له سبق الإسلام وكثرة العمل الصالح، وله والغالب أنه يعرف من الأحكام الشرعية ما لا يعلمه من أسلم بعده. قال أو سنا، أو سنا يعني أكبرهم سنا، فلو اجتمع رجلان أحدهم هما في القراءة سواء وبالسنة سواء وهما قد ولدا وهما مسلمان، فمن يقدم؟ نقول يقدم الأكبر سنا، وهذا يدلنا على أن كبر السن معتبر في الشريعة الإسلامية. ويدلك لذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فكبر السن معتبر في الشريعة. إذن هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم كتاب الله. قلنا إن قوله يؤم القوم إنه خبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم يؤم، وهذا يدل على أن من كان يعرف من نفسه أهليته للإمامة فإن المشروع له أن يتقدم. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الآن إذا دخلوا المسجد وقد فاتتهم الصلاة جماعة، فتجد أن أحدهم يقول تقدم يا فلان والآخر يقول تقدم يا فلان، مع أن فيهم من يعلم أنه أهل. تجد أن هؤلاء مثل 10 أشخاص دخلوا المسجد، فتجد أنهم يحصل بينهم شيء من المشاورة، يا فلان تقدم وهذا يقول يا فلان تقدم، مع أن فيهم من هو أحفظ وأعلم. ومثل هذا لا ينبغي له أن يدع الأمر شورى، ما إذا كنت تعلم أهليتك للإمامة وأنك خير من غيرك في صفات الإمامة فالمشروع لك أن تتقدم. قال رحمه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن يعني لا يكون إماما، الرجل الرجل في سلطانه يعني فيما له سلطة عليه. والسلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص. فأما السلطان العام فهو إمام المسجد، وأما السلطان الخاص فهو إمامة الإنسان في بيته. فمثلا لو أن رجلا دخل مسجدا وله إمام راتب، فالأحق بالإمامة هو الإمام الراتب، حتى لو فرض أن هذا الذي دخل من أكابر العلماء، فإن الأحق بالإمامة هو إمام المسجد الراتب. كذلك أيضا لو نزل رجل ضيفا عند آخر في بيته، وكان صاحب البيت دون هذا الضيف في الحفظ والعلم بالسنة والأحكام الشرعية، فالأحق بالإمامة هنا صاحب البيت. إذن في سلطانه نقول السلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص. فأما السلطان العام فلا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب، إلا يستثنى من ذلك العلماء استثنوا السلطان الأعظم لأن له ولاية. والنوع الثاني سلطان خاص، وهو سلطة الإنسان في بيته. فلو مثلا دعوت أناسا لوليمة ثم حضرت الصلاة وأردتم أن تصلوا في البيت لعذر لبعد مسجد أو ليس حولكم مسجد، فإن الأحق بالإمامة في هذه الحال هو صاحب البيت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. لا يقعد يعني الضيف في بيت من أضافه على تكريمته يعني على مأدبته وما يقدمه له من إكرام إلا بإذنه. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يدخل بيت شخص ويأكل منه إلا بإذن، ولا يجوز له مثلا إذا استضافه شخص أن يأكل إلا بإذنه. وهذا تكلم عليه العلماء رحمه الله في آداب الأكل والشرب في كتاب النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام. ينبغي كلمة تستعمل بمعنى يشرع، فهي بين الوجوب وبين الاستحباب. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام، وذلك فيما إذا كانوا ثلاثة. أما إذا كان اثنين فالمشروع أن يكون المأموم عن يمين الإمام، لكن لو كانوا ثلاثة فالمشروع أن يتقدم الإمام، لأن هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان اثنين فإنهما يصليان معا في صف واحد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما في حديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة، قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره حتى جعله عن يمينه. واعلم أنه إذا صلى اثنان يعني إمام ومأموم فإنه لا يشرع أن يتقدم الإمام قليلا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه إذا اجتمع رجلان وأراد أن يصلي فإن المستحب أن يتقدم الإمام قليلا. لماذا؟ قالوا لأجل أن يتميز الإمام من المأموم. فإذا اجتمع رجلان وأراد الصلاة جماعة يقول الإمام يتقدم قليلا حتى يتميز الإمام من المأموم، ولكن هذا القول ضعيف جدا، أولا لمخالفته لظاهر السنة، فإن ظاهر السنة يدل على عدم مشروعية ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس فجعله عن يمينه لم ينقل أنه تقدم قليلا. وثانيا أيضا قولهم لأجل أن يتميز الإمام، الإمام متميز بمكانه وبأقواله وبأفعاله، لا حاجة أن يتميز، فهو متميز بمكانه، لأن من رأى شخصين يصليان، إذا رأيت شخصين يصليان تعرف أن الذي على اليسار هو الإمام وأن الذي على اليمين هو المأموم. أيضا متميز بأفعاله، الذي يركع أولا ويكبر أولا بالأقوال هو الإمام. إذا نقول هذا القول أعني أنه يشرع للإمام أن يتقدم قليلا، هذا القول ضعيف جدا لما تقدم. قال: وأن يتراص المأمومون. طيب، هنا يقول أن يتقدم الإمام، ما حد تقدم الإمام؟ نقول المشروع بين الصفوف أن تكون متقاربة، بحيث يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة يسيرة، فلا يشرع مثلا أن يكون هناك تباعد بين الصفوف في الأحوال المعتادة. لا نقول ما نحن فيه الآن من حالة خاصة وضرورة، لكن في الأحوال المعتادة المشروع أن يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة، كذلك أيضا أن يكون بين الإمام والصف الذي يليه بمقدار السجود وزيادة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الأئمة، تجد أنه يبتعد عن الصف الأول كثيرا، يكون بينه وبين الصف الأول نحو مترين أو أكثر، أقول هذا خلاف السنة. قال: وأن يتراص المأمومون، والأمر بالتراص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، وجمهور العلماء يرون أن التراص مستحب، ولكن الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراصوا وأمر بالتراص ونهى عن خروجات الشيطان، والأصل في الأمر الوجوب. قال: ويكملون الأول فالأول، يعني لا يشرعون في صف حتى يكتمل الصف الذي أمامه، فلا يصلون مثلا في الصف الثاني حتى يكتمل الأول، ولا في الثالث حتى يكتمل الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله من تسوية الصفوف. إذن من تسوية الصفوف أن يتقدم الإمام وأن يكون المأمومون خلفه. من تسوية الصفوف التراص. من تسوية الصفوف أنه لا يشرع في صف إلا إذا اكتمل الذي أمامه. هذا كله من تسوية الصفوف. أيضا المحاذاة بالمناكب والأكعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يحاذوا بين المناكب والأكعب. وليس من تسوية الصفوف أن يجعل للصبيان صفا مستقلا كما يفعله بعض الناس أو في بعض البلدان، تجد أنه في المسجد يضعون في مؤخر المسجد أو قبل مؤخره صف ويكتبون لوحة صف الصبيان أو الأطفال. نقول: هذا ليس من الأمور المشروعة، بل يقال: الصبي إن كان غير مميز فلا يحضر إلى المسجد أصلا، لأنه يشوش على وليه وعلى المصلين. وإن كان الصبي مميزا فإنه يصف حيث سبق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق به. فلو فرض أن الصبي دخل المسجد ووجد مكانا خاليا خلف الإمام أو بالقرب من الإمام فهو أحق به ممن يأتي بعده. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخر الصبي إذا كان مميزا أن يؤخر عن مكانه الفاضل. وأما استدلال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا في الواقع ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، وإنما قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ففرق، لأنه لو قال لا يلني يعني لا يصلي خلفي إلا أولو الأحلام والنهى لقلنا نعم إذا وجدنا صبيا نؤخره، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أمر ألا يصلي خلفه إلا أولو الأحلام والنهى. لكنه قال: ليلني. وفرق بين لا يلني وبين ليلني. ثم أيضا إن تأخير الصبي إذا وجد مكانا فاضلا في المسجد تأخيره قد يكون فيه ردة فعل بالنسبة لهذا الصبي من كراهة المسجد ومن كراهة الصلاة، وقد تبقى هذه العقدة حتى يكبر. فإذا نقول: السنة والمشروع لمن وجد صبيا مميزا يصلي في مكان فاضل ولو خلف الإمام، المشروع له أن يدعه مكانه، بل المشروع أن يشجعه وأن يحفزه، لأن المطلوب أن نشجع صبياننا وأولادنا على الحضور إلى المساجد لا أن ننفرهم من ذلك. قال رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد الصلاة. يعني لو أن إنسانا صلى خلف الصف فذا لغير عذر، مثاله إنسان مثلا دخل المسجد والصف الأول لم يكتمل فصلى خلف الصف، فإن صلاته لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقول المؤلف رحمه الله: لغير عذر، مفهومه أنه إذا صلى خلف الصف لعذر فإن صلاته صحيحة، وهو كذلك. فلو دخلت المسجد ووجدت الصف الأول قد اكتمل فحينئذ تصف في الصف الثاني وتصلي ولا حرج، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز. ولا يشرع في هذا الحال، لا يشرع لمن دخل المسجد ووجد الصف الأول تاما، لا يشرع أن يجذب رجلا كما قاله بعض العلماء، قال يجذب رجل يعني يؤخر رجل ويصلي معه، لأن هذا فيه جناية على هذا الرجل، لأنك أخرته من مكانه الفاضل إلى مكانه المفضول. وفيه أيضا أنه يوجب حركة الصف، لأن الرجل إذا تأخر حصل خلل في الصف فتحرك الصف جميعا. ولا يشرع أيضا أن يصلي بجانب الإمام كما قاله بعضهم، بعض العلماء قال إذا لم يجد المكان يصلي بجانب الإمام، طيب لو قلنا يصلي بجانب الإمام ثم جاء بعده آخر يصلي بجانب الإمام ثم جاء ثالث يصلي بجانب الإمام فلا تفرغ الصلاة إلا والذي بجانب الإمام صف كامل. والمشروع كما تقدم أن من دخل ولم يجد مكانا في الصف الأول أو في الصف فإنه يصلي خلف الصف لأن المصافة واجب والواجب واجبة والواجب يسقط بعذر العذر. قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة من حرصه على العلم. ابن عباس بات عند خالته ميمونة لأجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في جرح الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم كعادته فتوضأ وصلى يعني قيام الليل. ابن عباس رضي الله عنهما شعر بذلك فقام وتوضأ وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جاء وصف عن يساره فعداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وجعله عن يمينه. هذا الحديث اشتمل على مسائل متعددة، منها أولا أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، ولأن المأموم صلى عن يسار الإمام. لو فرض أن المأموم الواحد صلى عن يسار الإمام فنقول الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة. ما الدليل على ذلك من الحديث؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. نقول لأن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ ابن عباس وأداره برأسه وأخذ برأسه وجعله من ورائه وجعله عن يمينه، لو فرض أنه بعد الصلاة قال له إذا أردت أن تأتم فكن عن يمين الإمام لقلنا إن الأمر هنا بالوجوب. إذن الفائدة الأولى التي تتعلق بموضوع درسنا أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، ويدل عليه أيضا أنه لو كان وقوفه حراما للزم ابن عباس رضي الله عنهما لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه أن يعيد التحريم لأن صلاته باطلة لم تلعق. فابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الله أكبر وصف عن يساره. لو قلنا إن الصلاة عن يسار الإمام إنها محرمة ولا تصح للزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدار ابن عباس أن يستأنف ويكبر من جديد، فلما لم يفعل دل ذلك على أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس محرما ولكنه خلاف السنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأس ابن عباس وجعله من وراء تحرك، وهذه الحركة حركة يسيرة لمصلحة الصلاة. ومنها أيضا من فوائدها من فوائد الحديث أنه لا يشترط في الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة، بل يجوز أن ينوي الإمامة من أثنائها. فلو مثلا كبرت صليت أريد أن أصلي العشاء وحدي فقلت الله أكبر وفي أثناء صلاتي جاء شخص وصلى معي فنويت الإمامة، هذا على القول الراجح جائز. فإذن نقول لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة، بل لو نوى الإمامة في أثناء الصلاة فإن ذلك صحيح. ولا يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله بعضهم، قال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ابن عباس سيقوم من نومه وسيصلي معه. نقول أولا هذا بعيد، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وثانيا أن الغالب على الصبي الصغير أنه لا يقوم يستغرق في النوم. فكوننا نقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه نقول هذا الأمر بعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة، وهذا يدلنا على أن الإقامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع من خارج المسجد، وعلى هذا فلا حرج أن تقام الصلاة بمكبرات الصوت، بل هذا أقرب إلى السنة من كونها تقام في أجهزة من كونها تقام في المكبرات الداخلية. فنقول ظاهر السنة يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، وعلى هذا فالمشروع في الإقامة أن المؤذن يرفع صوته بالإقامة خارج المسجد، بمعنى أنه يفتح المكبرات الخارجية في الإقامة. قول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يقول: امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، يعني السكينة في أفعالكم والوقار في حركاتكم. ولا تسرعوا، يعني إذا سمع الإقامة يجري ويركض. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: ولا تسرعوا حتى لو خشي أن تفوته الركعة، فلا يشرع له أن يسرع وأن يجري. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بعجلة لا تقبح. الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، قال: لا بأس بعجلة لا تقبح. لا نقول الإنسان يمشي المطيطأ يتأخر في مشيه، ولكن لو أسرع قليلا بحيث لا ينسب مشيه إلى الجري فلا حرج في ذلك. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني ما أدركتم من الصلاة فصلوا. فإذا أتيت والإمام راكع تركع معه، إذا أتيت والإمام ساجد تسجد معه. وما فاتكم فأتموا، فلو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة في الرباعية، فإذا سلم الإمام فإنك تقضي ما فاتك من الركعتين. وفي قوله: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دليل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه فهو آخرها. وعلى هذا فلو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، فالمشروع أن تستفتح وأن تتعود ثم تقرأ الفاتحة، لأن هذا بالنسبة لك هو أول صلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الترمذي، وأتى به المؤلف رحمه الله هذا الحديث شاهدا لما تقدم، قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فإذا أتيت والإمام على حال، فالمشروع أن تدخل مع الإمام على أي حال كان. فدخلت مع الإمام، دخلت المسجد وجدت الإمام ساجدا، تكبر وتسجد. دخلت والإمام راكع، تكبر وتركع. فتدخل مع الإمام في أي حال، حتى لو كان في التشهد. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، أنه إذا أتى والإمام ساجد، يعني لو أتى إذا دخل المسجد وسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فتجد أنه إذا وصل الصف وقف ينتظر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، أو يجلس التشهد الأخير إذا علم أنه التشهد الأخير. يقول: هذا خطأ، أنت حرمت نفسك من ماذا؟ من سجدتين. حرمت نفسك من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. فهذا الحديث يدل على أن المشروع للمأموم أن يدخل مع إمامه على أي حال كان. وقلنا إنه يدل على خطأ ما يفعله بعض العامة من كونه إذا دخل مع الإمام حال سجوده أو حال جلوسه بين السجدتين أو في التشهد، أنه ينتظر حتى يقوم الإمام، يقول: أبدأ معه بركعة جديدة. يقول: هذا خطأ. هذا خطأ، بل المشروع أن تدخل معه على أي حال كان، ولا تفوت نفسك الخير. ربما أنك تدخل مع الإمام في السجود فتسجد وتدعو الله عز وجل، فيقبل الله دعوتك في هذا السجود. لا تحرم نفسك الخير قدر المستطاع. إذن نقول: هذا الحديث فيه، والذي قبله، فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وأن لا يعجل. كذلك أيضا من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا دخلوا المسجد والإمام في حال الركوع أنهم يعجلون، بل بعضهم ربما أصدر أصواتا إن الله مع الصابرين سبحان الله حتى يعني يذكر الإمام أن ينتظر، وهذا ليس من الأمور المشروعة لأنه يشوش على من في المسجد. والمشروع للإمام إذا أحس بداخل أن ينتظر قليلا، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يسن للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على مأموم. فمثلا أنت إمام وأنت في الركوع قل سبحان ربي الأعلى العظيم سبحان ربي العظيم، وفي أثناء ركوعك سمعت أحدا دخل المسجد، سمعت بشخص دخل المسجد، فالمشروع لك والسنة أن تتأخر قليلا لأجل أن يدرك الركعة. أما إذا كان المسجد كبيرا بحيث أن وصوله إلى الصف يستغرق وقتا، أو أن الناس تتابعوا يعني هذا يدخل وهذا يدخل وهذا يدخل، بحيث أنك لو انتظرت الداخلين شققت على من معك من المأمومين، فإنك تصلي صلاة معتادة. إذا نقول المشروع للمأموم أن لا يعجل إذا دخل والإمام راكع، أن لا يعجل بل يمشي عليه السكينة، فما أدرك فإنه يصلي وما فاته فإنه يتمه. هذا ما تيسر، ونقف على قوله باب صلاة أهل الأعذار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من أسئلة. يقول ما حكم المشاركة في المسابقات القرآنية؟ يقول الأصل في ذلك الجواز، ولكن ينبغي للإنسان أن يحسن النية، يعني لا يشارك لأجل أن ينال الجائزة أو المال، لأن هذا ممن يبتغي عرض الدنيا. فإذا أراد أن يشارك في هذه المسابقة فليحتسب الأجر على الله، ولينوي بهذه المسابقة التحفيز وضبط حفظه وما أشبه ذلك. قال من صلى خلف إمام يطيل القيام بعد رفع من الركوع في فرض أو نفل، وهو أي المأموم فرغ من قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، والإمام لم يهوي إلى السجود بعد، هل يكرر هذا الذكر أو يأتي بذكر آخر؟ لا حرج، لو قدر أنك الإمام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأنت قلت اللهم ربنا ولك الحمد من السماء والأرض وما بينهما، وفرغت من هذا الذكر والإمام إلى الآن لم يهوي إلى السجود، فإنك تكرر، ولو قلت كررت لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد فلا حرج في ذلك. يقول شخص أراد أن يشتري منزلا عن طريق البنك التجاري المدعوم من البنك العقاري، لا يدفع إلا المبلغ الذي اقترض فقط، أما الفوائد تدفع الدولة، وكان قيمة المنزل 400,000 ويحتاج ترميم، واتفق مع صاحب المنزل دون علم البنك اتفاق شفهي أن يبيعه المنزل بمبلغ 500,000، ويأخذ صاحب المنزل 400,000 يأخذها المشتري من أجل ترميم المنزل، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كانت هذه المئة الزائدة يحتاجها البيت، بمعنى أن البيت يحتاج إلى هذه المئة الزائدة بأنه لم يكمل فلا حرج بذلك. أما إذا كان البيت قد اكتمل وباع البيت، يعني البيت قيمته 500,000 وباع البيت أو كتب عند البنك أن البيت ب600,000 من أجل أن يعطي المشتري 100,000، فإن هذا لا يجوز لأنه كذب وخداع. يقول متى تجب نفقة الولد على والديه وما الدليل؟ أما الدليل على وجوب النفقة فعموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، ويشترط لوجوب النفقة 4 شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، فإذا كان أبوك غنيا فيجب أن ينفق عليك، وكذلك إذا كنت غنيا وأبوك فقير فيجب أن تنفق عليه. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، فلو قدر أن أباك كان غنيا وأنت غني فلا حاجة إلى النفقة لأنك تستغني بما عندك من المال عن نفقة أبيك. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع اتفاق الدين، يعني يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد إلا في عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، فيجب على الإنسان أن ينفق على والديه ولو كان كافرين. فلو كان الولد مسلما والوالد كافرا فإنه يجب أن ينفق عليه لعموم قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما ثم قال عز وجل أيضا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا من القرآن. أما من السنة ففي صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. يقول: سبق أن جاوبت على سؤالي يا شيخ، لكن والدي مصاب بوسواس في الطهارة وما زال مصر أن طهارة الذكر بعد البول عزك الله وأكرمك لا بد فيها من فرك رأس الذكر ولا يكتفي بصب الماء، أرجو أن تعيد الجواب وتوصل. نعم، ذكرنا فيما سبق أن النتر والسلد وما يفعله من الفرق كل هذا لا أصل له، وهذا من البدع. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن النتر والسلد والفرد والقيام والقعود والهز كل ذلك من البدع ومجلبة للوساوس، هذا واحد. وأيضا سبب لإصابة الإنسان بسلس البول، لأنه إذا فعل هذه الأشياء فإن الأعصاب ترتخي، وإذا ارتخت الأعصاب أصيب الإنسان بسلس البول بسبب ضعف المثانة. فالذكر كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قبر. فإذا تبول الإنسان أعزكم الله فالمشروع أن يتبع هذا البول بالماء، وإذا أتبع الماء معنى ذلك أن المحل نظف، حصلت الطهارة، ولا حاجة إلى الفرق والعصر والنتر، أو بعضهم يقوم أو بعضهم يعني يقفز وينزل حتى تنزل قطرات، كل ذلك من البدع، وكل ذلك أيضا من التنطع في الدين، وكل ذلك مما لم يأتي الله به من برهان ولا سلطان. يقول: فضل ذكر الله عظيم، فكيف أقول ممن تنطبق عليه صفة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأي الأذكار أردد لكي أنال أجرا عظيما في الحياة القصيرة؟ لأنه نقول الذكر يعني يحرص الإنسان على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، الخروج منه، دخول المسجد، الخروج من دخول بيت الخلاء، الخروج من الاكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. فالاكثار من استغفار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإنسان إذا أكثر من ذلك واعتاد ذلك عود لسانه على الذكر ويكتب إن شاء الله من الذاكرين. قال: أنا مسافر وأريد صلاة المغرب مع إمام مقيم يصلي صلاة العشاء، ما العمل وهي تكون جماعة لي؟ نعم، إذا دخل المأموم الإنسان الذي لم يصلي المغرب خلف إمام يصلي صلاة العشاء فيدخل معه بنية المغرب، يدخل معه بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة أنت أيها المأموم المسافر تجلس وتتشهد وتسلم، ثم تدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية العشاء، وتستفيد أنك فعلت الصلاتين في جماعة. أعيدها للأهمية، يقول: هذا إنسان مسافر لم أو غير مسافر، حتى لو قدر أنه لم يصلي المغرب، دخل مع الإمام، إنسان يريد أن يصلي المغرب مع الإمام ويريد أن يصلي العشاء أيضا، فدخل مع الإمام في صلاة العشاء، صلى الإمام الأولى والثانية والثالثة، إذا قام الإمام من الركعة الثالثة إلى الرابعة أنت أيها المسافر أو من تريد تصلي المغرب تجلس، ولا يجوز لك أن تقوم معه، لأنك لو قمت معه معنى ذلك أنك صليت العشاء أربعا، فتجلس وتتشهد وتعجل في تشهدك قليلا حتى تدرك الإمام في الركعة الرابعة، فإذا سلمت تقوم وتقول الله أكبر وتدخل معه في صلاة العشاء. يقول وتستفيد أنك صليت الصلاتين بجماعة. يقول إذا كانت الزوجة لا تشكر زوجها على ما يقوم به من صرف عليهم، حيث إن كل راتب هو 15 ينفقه كامل عليهم ولا يدخرهم شيء ولا يخص نفسه بشيء منه. نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الواجب على الزوجة أن يعني تتقي الله عز وجل وأن ترى لزوجها هذا الحق الذي بذله لها من النفقة. ونقول لهذا الزوج حتى لو قدر أنها لا تشكر فأنت لا تتعامل معها، تعامل مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي الإنسان حينما يتعامل مع الناس ولا يجد ردة فعل في مقابل عمله ألا يلتفت إلى ذلك. وأضرب مثالا يعني يسيرا، أنت حينما تمشي في الطريق ربما تمر برجل فتقول السلام عليكم ولا يرد عليك السلام، لا تغضب. أنت ماذا تريد من السلام؟ السؤال الآن ماذا تريد من السلام؟ تريد الأجر والثواب، الحمد لله الأجر والثواب حصل لك وهو حصل عليه حصل الإثم، لكن لا بد أن تتأكد أنه لم يسمع. فإذا علمت أن الرجل سمع ولكنه يتجاهلك فمرت به مثلا وقلت السلام عليكم فلم يعبأ بك ولم يلتفت إليك فالحمد لله، نقول تعامل مع الله، الله عز وجل يكتب لك أجر السلام وهو يأثم بذلك. فهكذا بالنسبة للزوج. يقول في قوله عز وجل وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هل العبرة بحل التذكية وأكله مجرد استقرار حياة ما أكل السبع حتى مع قطع حكومه من قبل السبع، لأن البعض يرى عدم فائدة تذكية تام قطع الحلقوم أو يكفي مجرد وجود الحياة. نقول هذه قاعدة عامة يا أخوة، كل من أدرك حيوانا وفيه حياة مستقرة فالواجب عليه أن يذكيه. فمثلا لو أنك معك كلب صيد أو صقر وصاد لك صيدا وأحضره ولا يزال هذا الصيد فيه رمق وفيه حياة، لا يجوز لك أن تتركه وتقول أتركه حتى يموت لوحده، بل ما دام أن فيه حياة فالمشروع أن تذكيه، لأنه خفف عنك الذكاة فيما لا تقدر عليه. فمثلا الغزال، الأرنب، الحمام، يعني لو صاده الصيد وقتله يعفى، لا يجب عليك تذكيته، لكن كل حيوان مقدور عليه فإن الواجب تذكيته. هذه قاعدة من قواعد العلماء في باب الذكاة، كل حيوان مقدور عليه حتى وإن كان في الأصل من الصيد فالواجب تذكيته. مثاله لو فرض مثلا أن معك صقرا وصاد أرنبا أو طيرا ثم أحضره إليك ولا يزال هذا الطير فيه حياة وفيه رمق فإن المشروع أن تذكيه. لكن نأتي إلى ما هي علامة الحياة، كيف أعرف أن هذا حي أو ليس بحي حتى أذكيه؟ قال العلماء أن يتحرك حركة مذبوح، إذا كان يضطرب وفي حركة هذا معناه أنه لا زال حيا. كذلك أيضا العلامة الثانية خروج الدم، يعني لو ذبحته وخرج الدم بقوة هذا دليل على أن فيه حياة، أما إذا لم يكن فيه رمق فإنك تكتفي بقتل الصيد له. يقول في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال أهل العلم لا يقال لمن لم يجد لمن لم يطلب. السؤال هل ممكن نعرف ضابط البحث عن الماء في برية وغيرها ويصدق أنه بحث ولم يجد؟ نعم، إذا كان الإنسان في برية وليس عنده ماء فإما أن يعلم أنه ليس حوله ماء، يعني إذا كنت في بر وصحراء وأعلم أنه ليس بقرب ماء لا من جميع الجهات فلا حاجة إذا جاءت الصلاة أن أذهب وأبحث، لأن هذا عبث وإتعاب لنفسي بلا فائدة. أما إذا كان المكان الذي أنا فيه أجهله، ربما أن خلف هذا الجبل أو خلف هذا التل ربما يكون هناك مزرعة بئر، فالواجب علي أن أطلب بالقرب. إذا طلب الماء متى يكون؟ نقول إذا كان يرجو وجود الماء، فإذا كنت في مكان ترجو وجود الماء فعليك أن تبحث فيما قرب منك. وأما إذا كنت تتيقن أن المنطقة التي أنت فيها ليس فيها ماء فكوننا نقول اذهب واطلب الماء هذا عبث وتضييع وقت بلا فائدة. نعم، ولعله يكون هذا آخر سؤال. قال ما رأيكم في من يستدل بقول تعالى وإذا قمت من الصلاة فاغسلوا على أن الطهارة واجبة لكل ما يسمى صلاة ولو كان سجود تلاوة أو شكر وجزاك الله خيرا؟ لا، نحن ذكرنا فيما سبق ضابط الصلاة، يعني هذا الذي يحتاج يقول سجود التلاوة وسجود السهو صلاة، يقول ليس بدليل. ضابط الصلاة، إذا أردنا أن نعرف ضابط الصلاة، كل عبادة تشترط لها القراءة الفاتحة فهي صلاة. هذا أيها الأخوة ضابط لا ينخرم، كل عبادة اشترط الشارع فيها قراءة الفاتحة فهي صلاة. طبق هذا على الصلوات، الصلاة الخمس يشترط، صلاة الجنازة تشترط، صلاة النافلة تشترط، صلاة العيد، صلاة الكسوف. طيب نأتي إلى سجود التلاوة والشكر، هل يشترط لسجود التلاوة الفاتحة؟ الجواب لا، بل ولا يشرع. لو قرأ الإنسان الفاتحة في سجود التلاوة فهو بدعة. هل يشرع سجود هل تشرع قراءة الفاتحة في سجود الشكر؟ الجواب لا، إذن نقول ليس صلاة. نرجع إذن الضابط، ضابط ما يسمى صلاة، كل عبادة اشترط الشارع فيها الفاتحة فهي صلاة، وما لا فلا. طيب هل يكفي بالتيمم ضرب الجدار ولو لم يكن هناك تراب أو غبار؟ لا، إذا كان الجدار ترابيا كجدر الطين لا بأس أن تتيمم عليه، أما الجدر التي مطرية بالبوية وما أشبه ذلك فإذا كان عليها غبار، إذا كان عليها غبار يعلق باليد فيجوز التيمم، يعني جدار مثلا عليه أتربة غبار من قديم أو مثلا رياح هبت عليه فيجوز أن تتيمم. أما إذا كان الجدار مطريا بالبوية أو عليه مثلا ورق حائط أو ما أشبه ذلك فلا يجوز التيمم عليه. كذلك لو كان أيضا من البلوك أو الإسمنت لا يجوز التيمم عليه، لأن هذا ليس من جنس الصعيد. المشروع أن تتيمم صعيدا طيبا، يعني على تراب، رمل، أحجار، صخور، هذا الصعيد الطيب. أما البوية والبلوك والسمنت فإن هذا ليس من الصعيد الطيب. هل صلاة العصر تجمع مع صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لأن الجمع ورد بين الظهرين، الظهر والعصر، ولم يرد الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر. يقول هل يجوز استخدام الفضة للرجال؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على دخول الأمة وأباح الفضة. طيب إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أن على ملابسه نجاسة لم يقم بإزالتها فكيف يتصرف؟ إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أن على ملابسه نجاسة، إن كانت هذه النجاسة يمكن إزالتها فليزيلها ويكمل صلاته. لو فرض مثلا أنه وهو يصلي وجد في غترته نجاسة فنقول يخلع الغترة ويكمل الصلاة. وأما إذا كانت النجاسة في ثوبه أو في سرواله أو في فنيلته فالمشروع حينئذ أن ينصرف من صلاته ويستخلف رجلا خلفه، يعني يلتفت إلى المؤذن ويقول أكمل الصلاة بالجماعة. يقول هل يأخذ المسعى في الوقت الحاضر حكم المسجد الحرام؟ الجواب لا، المسعى ليس من المسجد ولا يأخذ أحكام المسجد، وهذا من نعم الله. يعني الحقيقة أن القول بأنه ليس من المسجد أيسر على الناس. وجه ذلك لو فرض أن امرأة مثلا حاضت بعد الطواف وقبل السعي، إذا قلنا إن المسعى من المسجد فمعنى ذلك أننا نمنعها من السعي، نقول لا تسعي حتى تطهري. وإذا قلنا ليس من المسجد فلها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، والذي عليه الفتوى والعمل أن المسعى ليس من المسجد. ولذلك الحكومة وفقها الله وضعت جدارا، تجد أن المسعى الآن بينه وبين المسجد جدار وأبواب حتى يتميز أنه خارج المسجد. يقول غدا إن شاء الله صلاة الكسوف، هل هي سنة مؤكدة؟ سبق قلنا صلاة الكسوف فريضة، إما فرض كفاية وإما فرض عين، والقول بأن فرض عين قول قوي ويرجحه، يعني يميل إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يميل إلى القول بأن صلاة الكسوف فرض عين. يقول هل يجوز تركها بعذر النوم؟ المعذور، يعني لو فرض أن الإنسان أراد أن ينام بعد صلاة الفجر ساعتين ثم يستيقظ لصلاة الكسوف ولكن استغرق في النوم فلا حرج عليه. يقول وكيف أداؤها؟ هي ركعتان صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وصفة ذلك أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم يركع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويطيل هذا القيام نحو من ركوعه، ثم يسجد سجدتين نحو من ركوعه، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني فيها ركوعان وعقب الركوع الأول يقرأ. يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق إلى السوق لوحدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا كان هناك خلوة فلا يجوز، أما إذا كان معها ما ينفي الخلوة من مميز صبي له 10 سنوات أو ما أشبه ذلك فلا حرج. الشرط هنا انتفاء الخلوة وليس الشرط أن يكون محرما. يقول حاج مفرد جاء يوم التروية وسعى للحج بدون طواف فما حكم سعيه؟ يقول لا يصح، من شرط جواز تقديم السعي للمفرد والقارن أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. فلو أن قارنا أو مفردا ذهب إلى مكة وأراد أن يقدم السعي فسعى بدون طواف فإن هذا السعي لا يعتبر، المشروع أن يطوف طواف القدوم وهو سنة ثم يسعى، فمن أراد أن يقدم سعي الحج فلا بد أن يسبق طوافه أن يسبق سعيه طواف. يقول حكم تحديد ورد لصلاة على النبي المواظبة عليها؟ يقول كونه يحدد عددا معين يحتاج إلى دليل، فكونه يقول سأصلي على النبي على سفر في اليوم 150 مرة 200 مرة، يقول هذا التحديد لا دليل عليه، صلي وأكثر لكن لا تتقيد بعدد إلا ما ورد به الشرع. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام التسبيح دبر الصلاة 11 مرة، هل هي صحيحة؟ هذه شاذة. شيخنا رحمه الله يرى أن الحديث الذي فيه أن يسبح 11 ويكبر 11 ويحمل 11 أنه شاذ. يقول حكم حلق عانة الكبير بسن ولا يتم ذلك إلا بمشاهدة عورته؟ يقول لا بأس للحاجة، إذا كان الإنسان لا يحسن أن يزيل شعر العانة أو غيرها إلا بمساعدة أحد فلا بأس بذلك للحاجة. يقول إذا دخلت مكان فيه موسيقى هل يجوز لي البقاء؟ يختلف، إذا كنت مضطرا إلى هذا المكان بمعنى الإنسان أن يقضي يشتري شيئا من محل أو ما أشبه ذلك، ولما ذهب إلى المحل وجد هذه الموسيقى نقول يأخذ حاجته وغرضه وينصح إذا أمكن ويخرج، أما إذا كان الأمر في ساعة فلا تذهب. هذا ما تيسر إجابة عليه، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.